يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومامول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.